الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرز الميامي وعندنا بمدنهم يا رب العالمين، واجعلنا ممن تبعهم بإحسان، وصل على من تبعهم بإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا. عليكم السلام ورحمة الله. لا سلامة، فإنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقه الحكمة والتوبة. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير كتابه الجامع لأحكام القرآن. وصلنا إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، الثالثة يعني. قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل إنه يقتضي النص منه على قوله تعالى، يعني هذا النص يقتضي، يعني يتحصل منه ونفهم منه. نعم، فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمره به النص. النص عم يقول نص، يعني يخرج منه نص، يقتضي النص منه، يقتضي، قيل إنه يقتضي أن يقتضي النص منه، من النص القرآني، على خلق الله سبحانه وتعالى الكفر والإيمان. والكفر شر ولا لا؟ في أشر من الكفر. الله خالق الكفر والإيمان. نعم، وهذا اللي بنادي فيها والناس مغرورة، الله يعفو عنا. نعم، الله ما بيريد الشر، ما بيريد إلا الخير، فكم مين بيريده؟ معناته في شيء طالع من إيده، يعني ولله المثل الأعلى. نعم، فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان، نعوذ بالله، الذي أمره به فلا يكتسبه، يعني لا يستطيع كسبه، لأنها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذ لم يقدره عليه. في أفصح من هيك يعني وأسرع. نعم، نعم، قدره على ضده وهو بل أقدره على ضده وهو الكفر. نعم، وهكذا المؤمن يحول بينه وبين الكفر، وهكذا المؤمن كما حال بين الكافر والإيمان يحول سبحانه وتعالى بفضله وكرمه بين المؤمن والكفر. نعم، فكان بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب العباد خيرها، فبان بهذا النص أنه يعني كونه تعالى أنه يعني تعالى خالق، أنه خالق لجميع اكتساب العبد العباد خيرها وشرها. نعم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا مقلب القلوب. نعم. وكان فعل الله تعالى تارك عدلا لمن أضل وقدر. نعم، يعني هذا جواب لسؤال المقدر، يعني سبحانه وتعالى هذا عدل. وكمان اللي بيقول هالكلام بيقول يعني انه عدل جزئي، ما في عدل للدنيا. نعم. ويعني وكان فعل الله تعالى ذلك عدلا في من اضلهم او في من اضله وخذله. نعم، اسال الله العافية. نعم. ليش يعني إذ يعني لأنه سبحانه لم يمنعهم حقا وجب عليه، يعني ليس لهم شيء. نعم، لأنه هو خلقه، كيف يملكون شيئا إلا ما يملكه؟ يعني هو أصله ذاته الإنسان ما بيملك نفسه، هو قبل ما يملك غيره يملك حاله، ما يملك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذ لم يمنعهم حقا وجب عليه فتزول أو فتزول صفة العدل. لا أبدا، هذا مو موجود. وإنما منعهم ما كان يعني ما جاز له عز وجل أن يتفضل به كما تفضل علينا، يعني عليهم، لا ما وجب لهم. نعم. يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه. نعم، فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنك، إلا بإرادته سبحانه. ولا يكفر أيضا إلا بإذنه وإلا بإرادته وإلا بمشيئته. لكن هذا بيدل على جهل الناس. نعم. نعم. يعني مو الناس، يعني كثير الكثير ماشي نعم مو عارفان من رايح. نعم. والقلب موضع. نعم. وهو يعني القلب يا رب، متى شاء. نعم، حال بين العبد وبينه وقلبه، يعني وبينه يعني وبين قلبه، بمرض عافانا الله أو آفة كي لا يعقل. نعم. استجيبوا لله وللرسول. نعم. بادروا بالاستجابة قبل أن لا تتمكنوا منها بزوال العقل. يعني طالما أنتم تستطيعون أن تستجيبوا، معناته عقولكم معكم. بعدين نسأل الله العافية، الله بيرفع منكم عنكم فهم ومؤدى هذه العقول ويجعلهم كالبهائم، نسأل الله العفو والعافية، كما كانوا يعني نسأل الله العافية وأشد من البهائم. لذلك استجيبوا. نعم. قال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل: إن في ذلك لذكرى لمن كان. يعني هذا يعني عم يعمل هالفعل هالأفعال هي، هذا بعقله، هذا مو ضرب، هذا من الجنون، يعني يحول بينه وبين عقله. هاي المرأة اللي تخرج عارية، فمنا خدت عارية، لكن يعني هذا ضرب من الجنون ولا لا؟ يضحكوا لي أنا ما شفت، بس هو صادقين اللي عم يحكوا. يعني تلبس هي ما تضع على ثدييها، بتطالع ثدي وبتخبي ثدي، يعني مو ما أشفاء المجنين هذا، مجنون ولا لا؟ حدا بشقة وعي يعني بلبسها، بيشتريها جديدة وبيشقها. هلأ صار يشتريها مشقوقة خاصة بيريحوه من شقها. يعني شو اسمه هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. لكن أكثرهم في عمى أكثرهم في غمى هيك يعني. وإن تضع أكثر من في الأرض الأكثر بجهنم يعني. نعم. لذلك بس يعني خوفنا هلا بيجي معنا يعني ما نخاف منه. الله يأمن خوفنا. نعم. ولدنا إلى دينه ردا جميلا. نعم نعم نعم. وقال المجاهد المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. نعم. وقيل يحول بينه وبين الموت فلا يمكنه استدراكما. ويحول بينه وبينه يعني وبين عقله بالموت. لما بيموت يا ليت يا ليتني قدمت لحياتي. إيه ليت وهل ينفع شيئا ليت. خلاص راحت ما عاد ينفع. يعني لو أكل مو أصابعه إيديه كلها ما بقي يعني ما ينفعه. نسأل الله العافية. لذلك وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني والإنسان يعني العاقل الذي يعني يعد لهذه الساعة هذا العاقل. نعم. فيحول بينه وبينه وبين قلبه بالموت. يعني هي شيء مخيف جدا هذا. يعني الإنسان عندما نسأل الله العافية يعني ينزل به الموت يعني يحال بينه وبين عقله. هذا الجميع يعني نسأل الله السلام. يأتي هنا الشيطان وهو قدرة ما له لأنه موت موت. هذا ماذا نسأل الله فيه؟ يأتي الشيطان عليه بهذا الضعف. هو الإنسان يعني ماذا يفعل عندها؟ ما كان يدخره ويؤمن به ويعتقده يأتيه انفعالا وليس فعلا. يأتيه وهذا ببين الإيمان يعني. أما بالفعل ما عنده قدرة. ما بقى عنده قدرة. الله يحفظ علينا ديننا وإيماننا. نعم. وعلموا فموا يعني مية على مية الجزم المطابق للواقع العلم يعني أن يحول بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى فلا يمكنه استدراك ما فات. لذلك بده يعد طول حياته لهديك الساعة. لما بيعد ما عاد ينسى يعني ما عاد ينسى إن شاء الله. نعم. قيل خاف المسلمون يوم بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يعني شيء تاني هذا. نعم. فأعلمهم الله خاف يعني خاف المسلمون لأنه أعداء عدد وعدد. نعم. فأعلمهم الله أنه يحول هذا بين المرء وقلبه. هذه تكون بالحياة لكن تكون ويعني توجد وتختفي يعني. أما هناك عند الموت يكون هذا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. بعد الخوف أمنا. تلاقي الطالب درس درس درس درس يعني دراسة جيدة بيقول فاتح الفحص لا أبدا. بيجي لذهنه ما في معلومات أبدا. طيب شو صار له؟ ما بيعرف شو صار. ما في معلومات أبدا. وبتلاقي على العكس ما نظر شيء. بتلاقي سبحان الله. لما بده يتكلم الإنسان بيتكلم بيلاقي كأنه ما عنده ولا كلمة. بيتكلم أوقات لسانه ما عاد يلحق لعقله. من كثرة ما تتوارد عليه الأفكار يعني. إيه هذا الله سبحانه وتعالى يحول بينه وشؤان. وقيل خاف فأعلمهم الله أن الله يحول بين المرء وقلبه بأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. نعم. ويبدل عدوهم من الأمن خوفا. وهذا شفناه يعني يعني يمر يعني من الموت يعني بوسط الموت لا مطمئن. وهذا مو يعني تخمين وظن، لا علم، هذا عم احكي يعني. يعني في ناس هكذا يعني. نعم. وقيل المعنى يقلب الأمور من حال إلى حال. نعم. وهذا جامع إلى كل المعاني يعني، يقلب الأمور من حال إلى حال. نعم. اختيار الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله عز وجل بأنه يملك لقلوب العباد منهم. يعني أملك لهم منهم. أي والله هذا في غاية الوضوح. وأنه يحول بينهم وبينها قلوبهم يعني إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. لذلك الذكر، ربي أمرنا بالذكر. نعم. لأنه هو راجع. وأنه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه. واعلموا يعني، وبعد علم إذا كانت يعني معلقة عن العمى، تقول علمت إن زيدا لقائم، هو معلقة باللام، يجب كسر إن. أما إذا كانت معلقة غير معلقة علم عن العمل، تقول علمت أن زيدا قائم، إيه هنا يجوز فتحة وكسرة. علمت أن زيدا قائم. نعم. هنا كمان بعد علم. فقال الفراء ولو استأنفت فكسرت وقلت وإنه كان صوابا، ما بدر. نعم. قل قوله تعالى. نعم. هذا يعني هذا اللي بيخوف. نعم. واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. فيه مسألتان. الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم. أمر المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم، ها، فيعمهم العذاب. هذا اللي بيخوفنا، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك تأول فيها زبير بن العوام يعني فإنه قال يعني الآية يوم الجمل، يعني صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا. نعم. وكان هذا الشيء سنة 36. إيش هو قال؟ تأول يعني وقال، قال يوم الجمل، وكان هذا جملة معترضة، قال ما علمت أن أردنا بهذه الآية إلا اليوم وقت الجمل. نعم. وما أكنت أظنها إلا في من خوطب ذلك الوقت يعني. نعم. وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. قال السدي نزلت الآية لأهل بدر خاصة فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فاقتتلوا. نسأل الله العافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. العفو والعافية. نعم. يعني إذا أصحاب رسول الله نحن شو نساوي يعني؟ نعم. لذلك الله يرفع البلاء. يعني الأعاصير وهالزلزال وهالأشياء يعني. نعم. يعني وهالسرقات ما يأمن على نفسه الإنسان. يعني يعني حرامي يعني الحرامي جبان هون الحمد لله بتركيا جئر بوضع النار بفوق وعم يكسر الباب ويعني يعمل يعني عم يكسر وكسر يعني يعني هذا يعني يخاف الإنسان يفوت ما يقفل يعني وين هي يعني والله كنا ما كنا بالشام أوقات ننسى الباب مفتوح مو مطعم نترسه ما نترسه الباب وما يعني وما في وقت من الأوقات يعني ذهب فقدنا شيئا هون لازم تقفل كأفلوا الله إلا ما طأته الباب طأتين طاعة واحدة إيه كسروا وفاتوا وقام البيت وحطوا ما عم نحكي وهم هذا شو اسمه هذا هذا منا من أعمالي أسأل الله العفو والعافية الله يرفع البلاء نعم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم لصحبتهم إياه يستن بهم فيها أناس ناس بعدهم يدخلهم الله النار يعني لا تعكوا اللي بدأ يتكلم بين الصحابة سيدنا النبي قال لهم يغفروها يغفروها الله بصحبتي إياه والله شهد لهم هو يعني ولما بيحكي سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى والله شهد لهم وقال والسابقون الأولون لا بدون كثرة غلبة وكلام يعني الله شهد لهم أما بعدهم هذول يستنوا بها فيها ناس بعدهم دني فروا فلان كذا وفلان كذا وأمر صار واضح كثير يعني يدخلهم الله بها النار قال عليه الصلاة والسلام نعم وهذه التأويلات هي التي تعبدها الأحاديث الصحيحة نعم في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث في يعني من فسأل الخبث يعني الزنا وهذا كثر الندى يعني أسأل الله العفو والعافية يعني شو أهلك بوسنا وهرسك شو أهلكم شو صلت عليهم يعني هذا من كثرة الخبر سمعت هذا ما يعني ما هيك سمعت بس أسمعت الذين يتكلموا المرأة يعني الزوج عندما يتزوج زوجه ليلة العرس ما في دخله ما في دخول ليش ما في دخول قال يتركها شهرا يعني لعلها يعني يعني فعلت ما فعلت وعام هذا هذا شو اسمه هذا يتركها شهرا احنا بنقيم الدنيا اذا ما كانت يعني ما كانت بكر ما كانت يعني شفتي كذا شاف كذا يعني الأمر خطير جدا إذا ما يعني ما تبينت بكر يعني هلا الأمر هذا كثرة الخبث يعني يسأل الله العافية خبث وخبث يعني هذا الكلام يعني لو عم بحكي يعني بين أربع حيطان، لكن يرفع إن شاء الله عنا البلاء. هذا يجب أن أتكلم فيه هذا، يعني إذا ما حدا أتكلم مخاف أن البلاء يقع، نسأل الله العافية. والأصل هذا يعني يحكى على المنابر، هذا يجب أن يحكى على المنابر. هذا وهلي عم يحكي على المنبر، ما عم يرفع عصاية ولا عم يسحب مسدس، عم يبين الحكم وأنا أتكلم. الحاكم هو الذي يفعل ما يعني. أما بدنا نحكي يعني ليش عليه؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس يعني. نعم. إن الناس ما لك حاطط كزلوك الحام معك، أنا حاطط كزلو. نعم نعم. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك أليم نعم، نسأل الله العافية، بعقاب من عنده. والله يعني أكرمنا يعني بهالبلاد، يعني جعل يعني الحمد لله إن شاء الله يعني الذي يحكم إن شاء الله ليس ظالما إن شاء الله، لا أتألى على الله. بس ما في يعني ذاك أما الظالم، أنا هل أحاديث أحافظها من فم الشيخ حسن وشم فم الشيخ صادق الله يرحمه، إذا يعني ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب من عنده. شو قال عقاب؟ شلون اللهم صل عليه قال بعقاب من عنده، ما قال بعقاب يعني من عنده، يعني ما له دواء يعني، هيك معناته بعقاب من عنده. يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بأمره بهذا العقاب. وبعدين شو قال؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني ما بدلكم على الحل، على الحل ما بتلاقوا حل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، نسأل الله العفو والعافية، بأن يعمهم بعقاب من عنده. نعم نسأل الله العافية. يبقى الله يعفو عنه ما يعني. شو عم نقرأ لك؟ الله يرحم سيدنا شان. ليش عم تقرأ القرآن لك؟ ليش عم تقرأ القرآن؟ مشان رختها ما هي؟ قرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نأمر بالقرآن كلام الله. إذا كلام الله ما حكينا، شو كلام مين؟ كلام رسول الله. ما بتجيب كلام حدا، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قد تقدمت هذه الأحاديث. نعم. في صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني القائم على حدود الله والواقع يعني في خلافها. نعم نعم. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقل. الله يرحمه الشيخ صادق، والله أنا أول ما يعني طرغت إني هذا الحديث من فم الشيخ صادق الله يرحمه. نعم. فكان الذين في أسفلها إذا استقل من الماء مرة قوم كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني استهموا نعود تحت في طابقين يظهر، طابق فوق وطابق تحت، مين بده يعود فوق مين بده يعود. استهموا عملوا قرعة، ناس طلعوا لهم فوق وناس طلعوا لهم تحت، والمي كله فوق، يعني وين بدهم يعبون الماء، وين بدهم يعني مستودع الماء كله حاطينه فوق. نعم. فأصاب بعضهم يعني ناس طلعوا له فوق وناس يعني كان نصيبه تحت بالأسفل، فكان الذي في أسفلها نعم إذا يعني طلبوا أن يأخذوا من الماء مروا على من فوقهم. نعم. الماء قدامنا نبخش فينا شعو قدامنا بناخذ يعني الماء. نعم. يعني لسه طالعين ونازلين. نعم. فإن يتركوهم هذول الفوانة وما أرادوا هلكوا جميعا. نعم. يعني هذا اللي أتى بالمنكر عم يفعل المنكر يعني يهلك قبل أن غيره يعني. نعم. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم. في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب خاصة. نعم. فيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. يعني مين اللي ثقب السفينة؟ الأسفلون. الأسفلون اللي هن أسفلون. لذلك يعني الفوقيون والأسفلون كلهم يهلكون. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف مثل ما قال والأخذ على أيدي من يأتي بالمنكر. قال علماؤنا فالفتنة إذا عمت هلك الكل. إذا عملت عملت هلك الكل يعني إذا وقعت. نعم. وذلك عند ظهور المعاصي والمشاكل يعني كوقتنا هذا. نعم. وانتشار المنكر وعدم التغيير. لذلك يا رب ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. نعم. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم يعني منكر أي منكر يعني أسأل الله العافية يعني المنكر يعني شايفين يعني بتركيا يعني هالأشياء المنكرات الواضحة لكن بسوريا أشد كان أشد بكتير. تقول له ما منغمس رأس الأتراك الآن أدي عندهم منكرات لحنا منكرنا أكبر. وصل لهون يخرب بيت وقاتله الله. يعني كفر بسفالة مو بس كفار كفر بسفالة. لا تركت على المرضى من هذا دا ما عرفته. قلت يمكن الله رحمني لأنه والله ما يمكن ما حياتركه يعني كفر بسفالة وما حدا التفت له. لكن الأتراك العلمانيين ما بيرضوا بهذا الشيء. فنسأل الله العفو والعافية. هذا يعني هذا شيء قليل هذا اللي صار فينا أن يعمهم وعمهم كم مليون صار متهجر. نحن قاعدين والله آوانا الحمد لله يعني ونستغفر الله. نحن الله آوانا بس هدول مو أخواتنا هدول ملايين هلأ ملايين جاي كمان كلها وين بدي يروح يعني بحاله. طلع من وسط بيته قلعوا ليش يا ترى؟ لكن ربنا يسب ونحن أحياء. إيه؟ شوفوا شو عملتم ماذا فعلتم. صار طبيعي الواحد أبدا تلاقيه يكفر ولا حدا بيطلع عليه أبدا ولا حدا بيلتفت له. عمش إذا سب أبوك يعني أبوك أحسن من الله أو أخوك أو أختك شو اسمها. وهذا كله واقع ما عم بحكي وهم. ابني دخل على الحلا ومن عائلة كريمة يعني قال له والله يا فلان صار لي شهر صار له شهر أعوذ بالله ما كفر. قال له لك هي ليش بتكفر أنت؟ قال له والله بالشاب كان يكفر. قال له كان كل يوم شي 30 مرة يكفر. أما هلأ صار لي شهر كان أول ما قدموا يعني شو يعني العرب خلينا بس بخصوص السوريين قال له صار لي هلأ شهر ما طلعت من تمي، أما بالشام كفر. تاب الرجل، بس عم يقول له يعني عم يشكر يعني الله أنه صار له شهر الحمد لله هاللفظة ما جرت على لساني. فأبني يعني تعجب أنه أنت متكفر ليش؟ قال له بيكفر، يعني أنت من عائلة وكذا بيكفر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. وكتار هدول مؤلان هدول، نسأل الله العفو والعافية. يعني يبقوا كان قليل قليل جدا، والله سبحانه وتعالى حلم علينا كتير كتير، حلم علينا يعني صار حلمان علينا شي 60 سنة بهذا، مو سنة ولا بتنتين. وكنا نزول وكل ما له عم يستفحل، نسأل الله العفو والعافية. وعلى أبواب الجوامع، على أبواب الجوامع يعني صار يعني أنا شفته يعني طالع من باب الجامع دغري نين هيك شوفيرية، ويعني والله فت عليهم دغري دق أنت وياه شو ولا أنت عايد أنت ببلد أنت يعني توحد الله وزيتنون يا يعني وطنية. وهذا قال له هذا اللي عم يأدي عم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الدولة عم تعطيه مال، أنت عم تسب يلي الدولة آمر فيه يعني على المآذن. وهذا ربه، هذا الرجل اللي حاكم هو بيقول ربي الله، عم تسب له ربه ويحك اخرسونن اثنين. يعني بيتكلم الإنسان ما بتتكلم الله يعني بيلقنك الحجة سبحانه وتعالى. أما والله مشيت شبدي فيه، شو شبدي فيه يعني هذا الله سبحانه وتعالى. وشي كتير منه هذا، نسأل الله العفو والعافية. يعني والله يعني الله يعفو عني بجاه رسول الله. كنت بخطبة من الخطاب، أنا الجامعة اللي أخطب فيه بالجزماتي، قلت لهم هالسوق هون هذا هالسوق الجزماتي كفار ولا مسلمين؟ هدول كفار ولا مسلمون؟ هذا السوق هل ترى اللي فيه كفار ولا مسلمون؟ وكله كثير منهم قاعد بالجامعة يعني. قلت لك لا يا صار والله مسلمون يعني. كله على الأرمات مكتوب يعني محمود وأحمد وخالد ويعني وحسن وحسين لا مسلمون. طيب مسلم ما بيصلي؟ قلت لهم وأنتوا يا أيها الجلسة يعني جالسين أنتوا ظنوا أنتوا يعني أنصم منهم يعني؟ في واحد منكم طلع فيه بس لهذا اللي قاعد فاتح؟ بس قلت له ما هذا شيء، بس قل له السلام عليكم، بس قل له السلام عليكم، ميت سلام عليكم. قد ما كان يعني جلده سميك حيأثر فيه يعني، بس قل له السلام عليكم لا تحاكي كلمة، ما بأمركم يعني بفتني أو شيء أو أبدا، بس قل له السلام عليكم فلان السلام عليكم. إجباري بده يسكر يعني. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. طيب قال علماؤنا فالفتنة، سؤال مهم صنع، إذا عملت يعني نسأل الله العافية يعني وقعت هلك الكل. وذلك يعني سيدنا النبي عم يقول والعلماء عم يقولوا، هلا إذا قال يعني شيء عالي من العلماء انه بده يصير كذا كل الناس بتاخذ احتياطها وكلها بتركه يعني. كمان علماء عم يقولوا وهاللي عند الله بلحظه بيصير، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، كلمح بالبصر يعني شايفة يعني الله يرفع البلاء. هاي اسطنبول والله بنص دقيقة ما في صفاء أبدا، كلها قاعة صفصفة أو غيرها من البلاد، نسأل الله السلام والعفو والعفو. لذلك الله يرفع البلاء، هذا وارد ولا لا؟ وارد. فالله يعمنا برحمته نعم، يرفع عنا البلاء وعذابه. نعم نعم. قال علماؤنا: في الفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. شو من الروح؟ ومن الروح يعني إنسان. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الروح. كان بالأول وين ما بدو الإنسان خلاص ما عجبهم. يعني منها من الأشياء اللي كانوا يعني أهل التربية يعني ربوا نفسهم فيها، يجي على بلد يلاقي فيها شوية غلا يقول هذه لا يسكن فيها، ما فيها منكرات بس فيها غلا، هذه لا يسكن فيها. نسأل الله العافية. أنت إلا غيره، لأنه الغلا بلا، هذا من البلا، الغلا بلا. شو صار بالدنيا؟ الخير الحمد لله عمين زين والحمد لله، يعني وأسباب الخير كلها موجودة، شو رفع الأسعار هي؟ وكله مو دبل، ثلاث أضعاف. يعني شو الخير إن شاء الله؟ بس ليش لو نعود نتفرج ننظر بالأسباب؟ أكتريك الأسباب كلها رجع على الله. يعني شوف ليش الغلا، يعني الغلا بلا. الله ارفع عنا الوباء والغلاء وتسلط الأعداء. يعني طعم. نعم. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت. يعني وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. نعم نعم. يعني من جملة ما فعلوا قالوا لا نساكنكم. وين بس وين من الروح؟ يعني نعم. وبهذا قال السلف رضي الله عنه روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا لا يستقر فيها. حج بصنيع أبي الدرداء رضي الله عنه في قروده عن أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، فرده الصحيح. يعني إذا كان هذا الكلام فيه أخذ ورد، إذا كان يعني صحيح ممكن يعني سيدنا معاوية يعني اجتهد يعني بالمسألة أنه هذا سقاية يعني وعاء الذهب، يعني أنه هذا صار من باب عروض التجارة، في له صنعة في له شيء، ما بقى تأخذ ذهب، ذهب مكسر يعني بهذا يعني اللي مصنوع بهذا، يعني والذي يصنعه يعني يكون ماهر كتير، لذلك الصنعة بدها قيمة، فأجاز بيع سقاية الذهب أكثر من وزنها، مثل ما قال ابن قيم الجوزية بكتابه إعلام الموقعين. يعني هذا يعني الذهب والفضة يعني الحلي، قال الحلي يعني حكمها حكم عروض التجارة، يعني اجتهد بهذا، لكن هذا يعني المذاهب الأربعة على خلافها. نعم. لكن عالم الرجل يعني. نعم. فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، طلع يعني سيدنا أبو الدرداء. نعم. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني هلا يعني نسأل الله العافية، أمور الربا عادي يعني، يعني باع عم يبيع امرأة متسترة المشكلة، يعني تركية، باع زاد له معها يعني أظن 3 ليرات أو يعني. قال له بكرة بمر بعطيك إياه 4. قال له ليش 4؟ قال له لأنه هذا يعني دين. لك هذا حرام ألا هذا ما بيشوف. يعني وين يعني وين العلم وين الفهم وين؟ وقال لي بابا متسترة. يعني شو يعني الأمر يعني عادي ولا ماذا يعني؟ ودرهم ريبة أشد عند الله من 36 زنية، نسأل الله العافية. فإن لم تفعلوا فأذنوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يعني أصاب العذاب من كان فيهم، يعني أصاب العذاب الذين فعلوا ومن كان فيهم، يعني عام أصاب العذاب من كان فيهم يعني كل يعني ثم بعثوا على أعمالهم. نعم. فهذا يدل على أن الهلاك العام منهما يكون طهرة للمؤمنين ومنهما يكون نقمة للفاسقين. بسم الله يا رب نسألك العافية. نعم. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. يعني عبث في منامه يعني تحرك حركة غريبة، لأنه العبث يعني فعل الشيء بدون قصد، هذا العبث. أفحسبكم يعني بدون إرادة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، هذا مدعب. وما خلقنا السماوات والأرض باطلا. فالعبث بدون شيء، فهو نايم عملك أو تكلم، هذا عبث اسمه. دليل أنه إذا طلع هو نايم ما تقاطع ما تطلق، وهذا ما اسمه كلام. وإذا أرى آية سجدة ما يسود لها. ليه؟ أنه بدأ إرادة، هذا الكلام ما في إرادة. فهذا يعني فعل عليه الصلاة والسلام شيء، فعل هكذا أو هكذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو نائم عليه الصلاة والسلام في منامك. فقلت يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعل. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش. إن ناسا من أمتي يعني شو؟ من أمتي يؤمون يقصدون هذا البيت برجل من قريش. نعم، يعني إن أمتي يؤمون هذا البيت يقصدون يعني الكعبة حرسها الله وشرفها برجل من قريش قد لجأ بالبيت. نعم، يعني لجأ بالبيت يعني بده يعني لجأ خلينا نقول إلى البيت، أو لجأ بالبيت يعني بده يعني يقيم نفسه وحكمه في البيت. يعني أنه إذا سيطر على البيت يعني على البيت حكم العالم كله الإسلامي. يعني قد لجأ بالبيت. نعم، حتى إذا كانوا وصلوا يعني، والحديث صحيح يعني، إذا كانوا بالبيداء يعني بالسهل خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستقصر. قد يجمع الناس الطريق يعني منيح وردي مثل ما منقول. نعم، قال نعم نعم. قال يعني وافق سيد النبي اللهم صل عليه. يعني عم تقول له يعني الناس فيهم طالما خسف فيهم، الناس فيهم جيدون وفيهم يعني لم يشركوا لهذا الظالم، نسأل الله العافية. إن الطريق قد يجمع الناس، يعني الناس على أشكالهم واختلافهم. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يعني مارئ، يعني قال يهلكون مهلكا واحدا لكن ويصدرون مصادر شتى، يعني يصدرون يذهبون يعني مصادر شتى، يبعثهم الله تعالى على نياتهم. إبهنيك قال إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت، من أمتي خلينا نقول يعني ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت. هو يعني طبعا الناس، هذا ممكن نقول ناس يعني هو القائد هو الذي يؤم، وهذا من أمته عليه الصلاة والسلام، من أمته الكافرة، لأنه أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة، لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك شلون الآية كافة للناس، كافة للناس. فهذا الذي هي أم البيت، هذا من أمة الدعوة مو من أمة الإجابة، لأنه كفر هذا. نعم نعم. شو يكون هذا الذي رجع للبيت سيد المهدي أول ظهوره يعني؟ ما أعلم والله. نعم. فإن قيل قلنا فإن قيل فقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، بس البيت يعني يهدم بعدين، هذا في أكثر من واحد، هذول يعني يخسف بهم، لكن غيرهم ينقضون البيت حجرا حجرا، نسأل الله العافية. نعم. فإن قيل فقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. نعم. الجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض نعم على كل من رآه أن يغيره، هيك الأصل، لكن بقى نقيد أن يغيره فمن الفرض تو، لكن إذا قدر ما تكون فتنة من الفتنة أكبر. نعم. على فالواجب الفرض على كل من رآه أن يغيره، نعم، إذا استطاع. نعم. فإذا سكت عليه فكلهم عاصم، هذا إمام، هذا بفعله وهذا برضاه. إيش هو هذا برضاه؟ مثل ما أنه إذا رضي، اكتبوا كمان برضاه إذا رضي، أو إذا لم ينكر بقلبه كمان، إذا رضي ما رضي بس بدك تنكر ما قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وبعدها وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا هو دولهم، ذلك بتجدد قلبك حتى ما يموت، الجذوة حتى جذوة الإيمان بقلبك حتى ما تنطفي، تقول هذا منكر منكر بقلبك ما يعني الله يعني ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا منكر لا أرضى به، هذا منكر لا أرضى به، هيك. فالله يكرمنا بإنكار المنكر يعني، وهذا برضا. فما في شيء يعني نحن ديننا بنا عن الفتنة وبنها أكثر يعني من غيرنا، لكن يعني أما في شيء يجب أن نفعله، شو بدك يعني أقل من أنه ينكر بقلبه الإنسان، ما بدي أعمل شيء، لكن هذا منكر. أما بتستطيع بدك تحكي يعني بدك تتكلم. نعم. وقد جعل الله في حق الراضي بمنزلة العامل. يعني فكر، هذا عم يسرق وأخذ المال، وهذا ما ماشي رضي، هذا إيش بدك فيه؟ هذا بذاته يعني هذا وهذا بنفس المعصية. نعم، فانتظم نزل بالعقوبة يعني. قاله ابن العربي. نعم. وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. مقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح. تتعدى يعني تتجاوز الظالم، فتصيب الصالح والطالحة، نسأل الله العافية. يلا بعدين. قال الثانية: واختلف النحاة. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما يرضيك عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ردا جميلا وعودا حميدا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أرنا عز دينك وذل عدوك، هيئ للمسلمين أمر الرشد، وعز به أهل دينك ويذل به أهل معصيتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعافنا واعف عنا، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. وإياكم. أنا خطب سيدنا هون، أنا خطب مع الديان، بس خطب مع الديان.